يقول السائل: أعمل موظفا في إحدى المدارس الخاصة، فنقوم بأداء صلاة الظهر في ساحة المدرسة مع التلاميذ، وذلك لوجود بعض الدروس بعد الصلاة، فهل يجوز لنا أداء الصلاة في ساحة المدرسة؟ الواجب على أصحاب المدارس أن يصلوا مع الناس في المساجد، هم الطلبة، حتى يتعلم الطلبة يتمردوا على جماعة. الواجب على عليهم جميعا أن يصلوا في المساجد، إذا كانت قريبة منهم يسمعون الأذان هذا واجب. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. يا رسول الله ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر الصلاة تقام، ثم أمر فأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة وهي قائمة. ما قال لا يصلون جماعة، قال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة في المساجد تحرق عليهم بيوتهم. يقول مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. واجب من يلوم الطلبة على الصلاة في المساجد، يهدونهم أنهم يراقبهم حتى يؤدوا الجماعة ثم يرجعوا، والدروس تكون بعد ذلك، إما أن تقدم الدروس على الأذان كلها، وإلا يكون فصل الصلاة نص ساعة يرجعون للتكليف، يذهبون للصلاة إذا أذن ثم يرجعون للحصار الباقي. هذا هو الواجب على وزير على وزارة المعارف وعلى غيره، على جميع المدرسين مع الطلبة أن يصلوا مع الجماعة حتى يجيبوا المنادي ويحققوا ما أراده الله من جماعة المسلمين، وحتى لا يكونوا سببا لتخلف وأسباب الشر. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.